إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقلنا التحريم حرمها، حرم مثلا القتال فيها، حرم أن يصاد صيدها، حرم أن يعضب شجرها، حتى إذا لقي الواحد قاتل أبيه ما يقتصش منه غيره، يلجئه إلى أن يخرج بعضهم علشان يصلح حرام الإيه؟ حرام البيت. طب لما يكون خصها بمزية لم توجد في الأمان، هل هي دي بس اللي محطية عنده؟ أم قال لك ما هو حين يصطفي من الملائكة رسلا، أو يصطفي من الناس رسلا، أو يصطفي من الأرض أمكنة، يريد أن يشيع الاصطفاء في كل شيء. يبقى ما بحبيش لما يصطفي الرسول علشان يبلغ رسالته وللناس كلها، يبقى النفع عايد على مين؟ عايد على الكل. وبرضه في المكان عايد على مين؟ عايد على الكل. ولذلك عطف وله كل شيء، مش بس ما هي دي معموله عشان ده، وله كل شيء. وبعدين وامرت ان اكون من المسلمين، قال يعني ما اعتقدش عقائد ولا ارتزاق، لان قال من امن وعمل صالحا. فائده الايمان ايه؟ انك تعمل. والعصر ان الانسان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. لان هو ده احنا عايزين نعدي العقائد والاشياء الاحكام الى ان تكون سلوكا. انما امرت ان اعبد، واحنا عارفين العباده ما هي العباده؟ العباده اطاعه العابد للمعبود فيما امر وفيما أن أعبد رب هذه. وما دام حنصحب العبادة أن أعبد الله، وإذا قال أعبد الله أم قال لك لأنه ما دام رب خلق من عدم وأمد من عدم ونظم من حركة حياتك، فيبقى إذا أمرك أوامر تبقى هذه الأوامر في التكليف من الله علشان تبقى لانه رب. ان سبك كده بدون توجيه وبدون افعل كذا ولا تفعل كذا تبقى التربيه ناقصه. يبقى اذا من تمام الربوبيه ايه؟ انه يوجهني يقول لي دي كذا ودي كذا. ده احنا لما بالرب بنقول ما تعملش الشيء الفاسد، ده يبقى دي يعمل وده يعمل الله. يبقى الربوبيه من لوازمها ان توجد اوامر وتوجد نواهي. هذه الاوامر والنواهي لمصلحه المربى. وما دام هو عملها كده يبقى انت لازم تطيعه. بس ما قالش اطيع الله، لان الله مكلف والرب مربي، فبيجيب حيثيه سماعه من سماعك الحكم من الله، الحيثيه انه بربيك. فلما يقول لك على حاجه تبقى جايه من التربيه لصالحك انت، ومش هتعود عليه هو بحاجه. امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها، وما تقولش هي دي بس بتاعته، وله كل شيء. فإذا شاع اصطفاء رسول فلكل، عشان كل الناس تنتهي المكان، عشان كل الناس تنتهي الزمان كله. وأمرت أن أكون من المسلمين، أي المنفذين لمنهج الله أمرا وإيه ونهيا، وأن أتلو القرآن. ليه؟ أم قال لك استني وانسكى بالكتاب الذي كلف ليدل على انك من عشقك للتكليف عشقت المكلف. كانك تسمع له كده وهو لازم في ذاته، تلاوة القرآن في ذاتها لازم، لان احنا قلنا ان احنا بنسمع لربنا، بنسمع. ولذلك قال ايه؟ لاني سمعت الله بعقبها ايه يقول. ولذلك توعى تقول ان انا مش بقرا، انت بتسمع ربنا بيتكلم، تسمع ربنا بيتكلم. ولذلك اذا قرئ القران به استمعوا له، لان افرض ان انت بتتكلم واحد ثاني يتكلم ولا استمعش ليه، يبقى الموقف ايه؟ فربنا بيتكلم، يبقى لازم تنصت، لازم تنصت. وان اتلو القران، يبقى انا اخذ لذه التلاوه واستديم البلاغه بالقران للناس. وان اتلو القران بعد ذلك انا نموذج قدامكم،

قال له يا شيخ انت بتدور عليه؟ قال له بدور على الجمل بتاعك. قال له يا شيخ هو الجمل بتاعك ده ابقر الذنب؟ قال له اه. قال له بيزك برجله بقعك شويه؟ قال له اه. قال له اعور؟ قال له اه. قال له اوصاف كلها. قال له واش انت مسكه وراح قضاه؟ قال ده هو ده اللي خد الجمل وهو اللي عارف مش كده. طب قال له الاهل بيقول له طيب انت مال عرفت استفاد منين؟ قال له والله انا ماشيه لقيت الجمل لما يجي يخرج فضلاته تتبعثر في الطريق لان له ذنب تنزل بيه تروح كده ودي تروح كده. فما دام نزل فيها حته واحده يبقى مالوش ذنب يبيع. قال له الله. طب وعرفت ليه انه في حرب شويه؟ قام قال لي ان انا لقيت له قدم بيدك في الرمل كتير وقدم شويه. قال له طب عرفت اعور ازاي؟ قال له والله لو كان مفتح كان ياكل من الناحيتين، انما ده سايب الخضره هنا وعمال ما فيها اللي ياكل من هنا. اهو ده قص الاصل. قص الايه؟ لما ربنا نحن نقصه يعني بنقول لك هذا هي الواقع. ما بننسيش لا كده ولا كده. احنا خدنا القصص بقى ودبرنا فيه خيال بقى. يقول له لا ما هوش قصص ده بقى. يبقى القصص ايه؟ ولذلك بيسميه احسن القصص. لانه ايه؟ تبقى اللحظه. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون تلاوة بالحق لقوم يؤمنون. امسك القدر. قال إن فرعون علا في الأرض. إن فرعون معنى على إيه؟ استعلى. يبقى ما دام استعلى يبقى فيه مستعلى عليه. على عمين، على رعيته ومش الرعية المطلقة، وعلى الناس اللي هم تحت فوق الرعية وزراء ومش عارف ايه. ومش كده بس، ده على حتى على الله واراد ان يكون الها. شباب الطغيان قبل ايه؟ ان فرعون على، يبقى طار ومتكبر. وما دام عنده الصفات دي وهو بشر وله هوى يبقى هيستخدمها في ايه؟ في إذلال رعيك. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. المفروض في المملك إن الرعية كلها تبقى إيه؟ سواء. مفيش طبقة تاخد عزوة عن طبقة أخرى. هو جعلها شيعا. ومعنى شيع جمع شيعة. والشيعة تبقى طائفة لها استقلالها الخاص. هو عملهم شيعة وسلط شيعة على ايه؟ على شيعة. طب وايه السبب في انه هو خلى طائفة تستعبد طائفة اخرى؟ قال لك لان بني اسرائيل كانوا في خدمة المستعمر الذي ازاح حكم الفراعنة وعمل ملك. فابتدأ اضطهاد فرعون بمين؟ لبني اسرائيل. ليه؟ لان بني اسرائيل هم اللي كانوا يخدموا مين؟ ملوك الرعاة. تجد بقى اعجاز القرآن انه حينما تكلم عن ملوك مصر في القديم وفي الحديث سموهم فراعين. فرعون فرعون فرعون. الآية اللي كنا بنقراها وفرعون ايه؟ دي الأوتاد. الله. وهنا مريم قال عليه فرعون. في قصة يوسف ما جاتش سيرة للفراعنة. وقال الملك. كلمة فرعون ما جاتش. ودي من إعجازات القرآن. لأن في أيام يوسف كان اللي حاكم مصر مين؟ ملوك الرعاة. قبله وبعده كان الفراعنة. ولذلك قال الملك ائتوني به استخلفه ايه؟ لنفسي. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا ايه؟ مكينه الايه؟ والرؤيه اللي قالها الايه؟ رآها الملك، كلها ملك ملك ملك ملك، ما فيش فرعون ابدا. يبقى ده من اعجازات القران ولا لا؟ مين اللي قال لمحمد على الحكايه؟ ربنا اللي قال. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا، استبدت شيعه من شيعه بشيعه اخرى. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا، ساعه ما تشوف انه عمل شيع تنفي ان يكون اله، لان اله تبقى المالوهين كلهم بالنسبه له واحد، انما دي بنت جماعه على جماعه، يبقى ما هوش اله، مش اله ده، لانه كان المفروض فيه ايه؟ يبقى الكل ايه؟ الكل كل بالنسبه له. ولذلك حتى في النبوات الحق يقول في كتابه العزيز: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ليه؟ لان ما دام شيع يقول لهم انتوا كام يا اخويا؟ وهو الدين كام؟ ده الدين امر واحد، لو كنتم متمسكين بالدين كانت تبقى ايه؟ شعوه. انما كل واحد عايز سلطه زمنيه، كل واحد عايز ايه؟ سلطه زمنيه. ساعه ما تلاقي جماعه اختلف 20 جماعه ومش عارف، قول له بس انتوا كلكم بيزين. ليه؟ قال لك لان الاسلام كما قلنا سابقا كالماء، لا لون له ولا طعم ولا رائحه، والكل محتاج اليه، فحين تلونه بلون يبقى شربات ماء. انت بتحب المانجا وده بيحب الفراوله وده على كده، ما ينفعش ما دام بقى له الوان ما فيش. ولذلك لما سيدنا قال ان الامه هتختلف على كذا طائفه، قالوا طب ايه اللي كويس؟ قال ما علي ان كانوا ما انا عليه واصحابي، والباقي يبقى مش يبقى واحده بس، يبقى بينفي ان تكون ايه؟ شيعة. الجمعيات اللي بيقولوا عليها بس، نقول طب الحق مع من نتبع مين؟ نفسنا نتبع واحده منكم، نتبع مين؟ ما دام فرقوا دينهم وكانوا شيعا يبقى ايه؟ لست منهم في شيء. ما شاء الله. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم، اللي هي من بقى؟ اليهود، عشان يخلص منهم مناصرتهم لمين؟ للمستعمر اللي هم ملوك الايه؟ ملوك الرعاه. طيب الاستضعاف تفصيله ايه؟ قال يا سيدي: يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. احنا قلنا الافساد تاتي الى صالح بذاته فتفسده، بقى يبقى الكل يقتل الذكر ويستحي النساء لفساد. ليه؟ قال لك لان معنى ذلك لو استقل يبقى في حاجه اسمها استبقاء الحياه وفي حاجه اسمها استبقاء النوم. لما يعمل العمليه دي يبقى ايه؟ بيعمل في ايه؟ استبقاء النوم. طب وبياخد الاولاد؟ قال لك لانه هذول اللي يجي منهم ايه؟ الشر، انما اللي عايز يخدمهم ويستذلوهم ولا له الشوكه ولا اي حاجه يخلوهم. ساعه ما قال هنا في الايه: يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين، نجد القران شرح الحكايه دي، بس شرحها في ثلاث ايات، ايه كده وايه كده وايه كده. في البقرة يقول ايه؟ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. طيب ادي آية. الآية الثانية برضو اللي بيقولها ربنا: وإذ نجاكم، دي تانية وإذ أنجاكم، مش كده يا الشيخ؟ في واحدة نجاكم، إذا أثنى الكلام لله بتاع الأعراف نجاكم، مش كده؟ وبعدين وإذ أنجاكم، اذكروا إذ أنجاكم من آل إيه؟ فرعون، برضه يسومونكم سوء العذاب وبرضو يذبحون ايه ويستحيون نساءكم. الله. ولا يقتلون يقتلون ايه خد بالك وياه بقى خلاص كده. في ايه ثانية بس مش على لسان الله، حكاية من الله على لسان موسى، وهي بيقول لهم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم ليه عملوا فيكم ايه انجاب من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم. الله. يبقى في نجاكم وفي انجاكم ودول من الله. لما تكلم الله على لسان الله قال يذبحون ابناءكم، ما قالش ويسومونكم سوء العذاب، يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم. وفي آية تانية يقتلون ايه ابناءكم ويستحيون نساءكم. طب هنتكلم في ذبح القتل، الواو دي ما جاتش ليه في الكلام من الله؟ ولم تأتي الواو الا في الحديث الذي قاله موسى، لان موسى بيعدد عليهم النعم، فلما يعدد النعم يجي بشر يقول له واد انا مش جبت لك يا واد قلم وجبت لك كراسه وجبت لك بدله وجبت لك عجله وجبت لك مش عارف ايه، لما يكون بده يعدد ايه كثره نعم. لكن بقى لما يجيب يكون اللي بيتكلم الاعلى ما يجيبش الحاجات الصغيره، ما يقولش انا جبت لك تفايه. فموسى حين تكلم عايز يضخم نعم ربنا، فجعل يسومونكم سوء العذاب ومعطوف عليها ايه ويذبحون. لكن ربنا اللي بيتكلم فلا يمتن الا بالشيء الاصيل، سيب العذاب دي بلاش، انما المنه ان انا ايه نجدكم من ان ايه يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم. طب قال ليه يذبح ولا يقتل؟ قال فآه يذبح، ام قال لك لانه من الجائز ان تكون المساله ازهاق الحياه له وسيلتين، يا ذبح يا خانق حاجه تانية. يبقى جاب ديا وجاب ديا، ولازم يكون حصل كده وحصل ايه وحصل كده. يبقى اذا اذا عطف انما كان على لسان مين؟ موسى. وما دام لسان موسى يبقى بده يكثر المساله، هل يسومونكم سوء العذاب وايه كمان ويذبحون. انما ربنا بيمتن، ما يمتنش بالصغيره، قال لك هنمتن بالفعل ايه الكبير. يبقى تذبيح الابناء واستحياء النساء هو نفسه ثوم العذاب، ثوم الايه يصوم لكم. ما هو الثوم؟ يصوم يعني ايه؟ الثوم ان تطلب الماشيه المرعى ولا نردهاش احنا ليه، نسيبها كده في الخلع عماله تلقف رزقها هي. ولذلك يقول لك السائمه، سائمه يعني ايه؟ هي اللي بتقول تروح لايه؟ لرزقها. انما اللي احنا ربطنا وبنجيب لها احنا تبقى مش ايه؟ مش ايه؟ يبقى يسومونكم يطلبون لكم سوء العذاب. وما دام بيطلبوا يبقى يتفننوا في سوء العذاب. يبقى كم ايه دلوقتي؟ يستضعف طائفة يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم. وبعدين قالوا اذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم، واذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون ايه؟ وموسى يقول انجاكم. انه كان من المفسدين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا. طب ما دام بقى ظهر رسول عشان يلوي سلوكه بقى ويحسن الامور، مش يجي للمستضعف وياخد بايده؟ هو يجي المستضعف. لو ان اللي كان عامل قوي على المستضعف ما تأباش وانقاد كانوا يبقوا كلهم ويا بعض، يعيشوا رعيه ويا بعض.